الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم سمراء سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا المصرية. سهرة أنا المصرية مع هالة سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، الحلي والمجوهرات فن عريق يتطور بالعلم، بريقها يخطف الأنظار وسحرها يجذب عاشق الجمال. غموض الحلي والمجوهرات يأسر المرأة في كل مكان وزمان، بحثاً عن لمسات تطفي على إطلالهن التميز والتفرد. أعزائي المستمعين، ضيفتنا اليوم هي مصممة مجوهرات وحلي بالأعمال الدرامية، هي أنا المصرية ناهد عبد الرحمن الكرموتي. وفجأة بعد سنين وشهور ظهر في ليل العالم نور. سألنا علماء قالوا لنا طب أخرانوس كوكب فالحة، طب أخرانوس كوكب فالحة. المهندسة ناهد الكرمودي، أنت أول امرأة تتخصص في تصميم الحلي والمجوهرات داخل الأعمال الدرامية من خلال حصولك على درجة ماجستير حول المتطلبات التصميمية للحلي في الأعمال الدرامية المصورة على الشاشة الصغيرة. تمام، هو أنا كان عندي حظ أن أنا خريجة كلية متخصصة في مجال التصميم، تصميم في كل المجالات. أنا لما اشتغلت في المجال الدرامي حبيت قوي أن أنا أكون بشتغل بشكل علمي. أنا كنت متخرجة من كلية الفنون التطبيقية واشتغلت في الدراما، فلقيت أن لازم الإنسان يشتغل على نفسه أكتر ولازم يتخصص بالبحث. ما كانش فيه درجات علمية. كان أول حد اخترق المجال كان الفنان شادي عبد السلام في مجال السينما، وكان هو تلميذ لأستاذي دكتور حسن السيد، أستاذ ورائد فن تصميم الحلي والمجوهرات، وكان أخذ الدكتوراه بتاعته من إيطاليا وحصل على جائزة الدولة التشجيعية. دكتور شريف هو ابن دكتور حسن، وهو الحقيقة محافظ جدا على تراث الأستاذ وعمل له صفحة على الفيسبوك بكل أعماله. دكتور شريف عنده كل مقتنيات دكتور حسن حتى الفترة اللي هو كان فيها في إيطاليا، وبيسعى جاهدا إن هو يحافظ على تراث والده وعلى تلاميذه اللي هم ممكن يكونوا شاهدين على عصره، وكان بيتبنى هذا المجال وإن شاء الله نعمله متحف قريب. المهندسة ناهد الكرمودي، يعني مصممة الأحجار والمجوهرات بالأعمال الدرامية، أنت حصلت على درجة يعني على البكالوريوس فنون تطبيقية قسم حلي ومعادن، يعني التعامل مع الجماد، مع جماد الجماد يعني المعادن. بالضبط كده. يعني المرأة عندما تتعامل مع هذا هذه الكتلة المعدنية الصماء ماذا تفعل بها؟ شوفي، هو في كلية الفنون التطبيقية أول ما بتبتدي تدرسي إحنا بندرس كل قواعد التصميم والهندسة، يعني إحنا كلية التصميم والهندسة، فبعد كده بتبقى في أول سنة بتتخصص. فأنا اخترت المجال ده جدا لأنه مرتبط بكل الأعمال، يعني هو كل الكلية تصميم لكن انت بتصممي مجالات. فكان القسم ده كان شامل، وكان المنتجات المعدنية والحلي، والمجال دوت بيديك فرصة ان انت تشتغلي في كل المجالات، ديكور، اضاءة، تصميم المقتنيات، تصميم الأوسمة، ان كل الحاجات فبتبقي شاملة. المهندسة ناهد الكرمونجي، انت تعملي في قطاع الانتاج وعاصرتي العصر الذهبي لهذا القطاع في انتاج الاعمال الدرامية التاريخية وايضا الفوازير والاستعراضات، يعني كلمين عن هذه التجربة وماذا اثرت في حياة المبدعة المهندسة ناهد الكرمونجي. انا فخورة ان انا من مصر، وان قطاع الانتاج في تلفزيون مصر، وان كان عندي حظ ان انا اشتغل في قطاع الانتاج في بداياته، وكنت انا لسه متخرجة، وكان القائمين على قطاع الانتاج كلهم مبدعين. تدخلي على كل حد تلاقي قامة، كانش موجود مجال تصميم حلي المجوهرات. انا لما اخترت ان انا اشتغل في قطاع الانتاج، اشتغلت في البداية ديكور والهندسة المعمارية، وفي اخر اعمال ليالي الحلمية ديكور، شاركت في اوبريتات اكتوبر ديكور، فاشتغلت كتير ديكور. الديكور اداني فرصة مساحة اكبر. ما جيت اعمل الماجستير عشان اتخصص في مجال الشخصية الدرامية وتصميمها بالمجوهرات، كنت وانا بشتغل في التصميم أراعي تصميم الديكور، وده كان موضوع ماجستيري، وده اللي خلاه متميز، إن زي يكون الشخصية الدرامية مرتبطة بمكانها وبإضاءتها، فتديكي نموذجية. أنا أول ما ابتديت كان الأستاذ ممدوح الليسي هو اللي قائم على قطاع الإنتاج، وكان بيقوم بأعمال درامية كبيرة جدا، ضخمة جدا، وكان بيدي فرص لأي حد مبدع، ويعاقب اي حد مش مبدع او اي حد يتهاون يعني. بالظبط. عشان كده كان العمل كامل متكامل يعني، وواضح انه هذه الاعمال عايشه معانا لغايه دلوقتي. طبعا يخليه ما عندوش فرصه انك تدعي، يا انت بتعرف تشتغل ومتخصص يا انت مش متخصص. فالحقيقه كان عندي فرصه اني في البدايه اول ما ابتدي اعمل عمر بن عبد العزيز، أول عمل ليكي؟ ألف ليلة وليلة. كان عمر عبد العزيز كان الفنان نور الشريف. وبعدين تخرج منه على ألف ليلة وليلة الدكتور سمير سيف، كان اتنين في سنة واحدة. دكتور سمير سيف، وبعدين يقولوا لك تعالي اعملي حاجة اسمها بعد كده الأمير المجهول. وبعدين كل سنة بقى ألف ليلة، سبع مرات ألف ليلة. وبعدين السيرة، كل ده الأستاذ ممدوح كان يستقطبه، تتفاجئ ان انت بتعملي اعمال ضخمة جدا من انتاج قطاع الانتاج، تبقي فخورة. ميزانيات مهما كانت كبيرة صغيرة انت راضية وتقدري تبدعي وتقدر عندك مساحة، واستوديوهاتنا وابداعنا كنت تروحي اي مكان تفخري بانك من قطاع الانتاج وانك مصرية والاعمال متشافة. انت عارفة من سنتين ثلاثة، من ثلاث سنين كان في معرض في مصر اسمه نساء حول العالم، فوجئت انهم بيكلموني وزارة الثقافة، وكانوا عاملينه في الدبلوماسيين الاجانب، وكانوا جايبين كل الستات عارفة حاجة للمرأة المبدعات في معظم البلاد العربية والاجنبية، وكل حد بيعرض مجال، وكلموني عشان اعرض شغلي. فانا عرضت الصور بتاعت اعمالنا الدرامية المميزة قوي، اللي هي ايه بقى، عرضت جزء كده في الديكور من بتاع ليالي الحلمية، انا مساهمة بجزء صغير كده في مكتب علي البدري، لسه بتدرب، ده كان التدريب بتاعي. وبعدين عرضت بقى المجوهرات بتاعت عمر بن عبد العزيز والسيرة الهلالية، عملت وأوراق مصرية اللي هي كانت بتحكي تاريخ مصر من أيام الملك فاروق لغاية عصر الرئيس مبارك، وعرضت حاجاتنا الشعبية، عارفة عملنا الشعبية اللي هي السيرة الهلالية وحارة المعز، وكان في حاجات ملعيب شيحة، صفية العمري كمان، ما هي محارة المعز بيحبوا صفية العمري قوي، وملعيب شيحة دي كانت سلوى خطاب ووفاء عامر وأحمد عبد العزيز مجموعة، والإمام الغزالي، وبعدها الظاهر بيبرس دوت. انا عايزه اقول لك اتكرمت فيه تكريمات كتير جدا، واخدت فيه هدايا وجوائز كتير، شهادات تقدير، وفاق عامر واحمد ماهر، كان فظيع، كانت مجموعه حلوه جدا. كل الاعمال دي انتاج قطاع الانتاج، فالحقيقه كانت مرحله حلوه وكانت اعمال حلوه، وكنا نحس ان رمضان رمضان. بلغني يا ملك الليالي ان بدر التمام كان كان بس الحكاية ضاعت من بالي. أنا بدر التمام كان في غرفته يستعد للنوم. أرجوك فكرني كملها لي. ظهرت شجرة الصبار وتحولت إلى طائر أخضر. يطلب منهم خلاص ويحذره من النسناس والجبل النحاس. علمت الآن أن مولاي الملك يتظاهر أنه عنيد ومخيف مع أنه ظريف ولطيف ويحب التخريف. مولاي يحب التخريف. ها تخريف؟ أي تخريف؟ أنا طول النهار تعبان، مشاكل الرعية والديوان، مؤامرات رجال الحكم. ياه يا حروق مسكين يا حبيبي. المهندسة ناهد الكرمودي مصممة الحلي والمجوهرات بالأعمال الدرامية، نبتدي إزاي بتصممي؟ هل بتقري الأول السيناريو بعين مختلفة عن مفردات العمل الآخرين كمخرج كمصمم ملابس كايرة؟ أنا بقرأ العمل زي كل الناس وأحضر بروفة الترابيزة. لازم كلنا نحضر، وخصوصا مع المخرجين الواعيين اللي عايز يعمل عمل متكامل. وبعدين أقرأ لوحدي وأفرغ لوحدي وأحدد الشخصيات لوحدي، وملامحها بتحدد غير ملامح أي حد. يعني إذا كان مثلا أي حد من لازم تكوني عارفة العمل مين اللي هيقوم بيه أحيانا، لكن هو لما يبقى بيهمني أكتر خطوطه، شخصية درامية ناحية النفسية فيها إيه، خطوطها إيه، هل هي شريرة، هل بدايتها ونهايتها إيه. ساعات تبقى مراحل مراحل زي الإمام الغزالي مثلا، ابتدى طفل خالص وصغير وحاجات انتهى زاهد، فانت في النص هو وصل لفين وراح بلاد ايه. كل المراحل دي لازم تمر بيها، مين معاه، خطوطه ايه، مين هيغير في شخصيته. فهو بقراها بالشكل دوت، بحط لكل شخصية التطور بتاعها ومراحلها، وأحدد لكل مشهد ايه اللي يناسبه. يعني ممكن اعمل 20 قطعة، قطعة ما تناسبش مشهد. هل يجعلك ان انت ترجع للحقبة التاريخية او الفترة التاريخية؟ بدرس الفترة التاريخية جدا، عندي أدوات دراسة الفترة التاريخية من خلال دراستي. أنا كديزاينر مفروض أن أنا ببقى عارفة يعني إيه أصمم وإيه أساليب التصميم عندي والأداء والأساسيات. كل ده أنا عارفاه من خلال دراستي. يبقى يعني منتظر منك أنك تبحثي في الفترة نفسها ملامحها إيه، تدي نتيجة إيه، وهتظهر في الكاميرا إيه. الأعمال عندما تكون تاريخية وتاريخية الفترة، يعني أبيض وأسود زي ما بنقول، كنا ننظر إلى العربيات، يعني موديل السيارة هو بيدل على السنة اللي بيدور فيها العمل. طبعا موديل السيارة، موديل المكياج، قصة الشعر. انت عارفه لما بيبقى انت يعني مهندسه نهدي، انت بتدخلي في يعني في مع الكوافير في تصميم تسريحه الشعر، الوضع الاكسسوار. اخر حد يحط الحلي والمجوهرات اخر حاجه لاي شخصيه ايه، حتى في الحياه. يعني لو انت خارجه اخر حاجه بتستعمليها ايه، تلبس الخاتم والدبله والحلق، مش دي اخر حاجه بتحصل. اللمسات الاخيره مش دي اخر حاجه بتحصل. انا بحط كل مشهد سكتش، ممكن قوي قوي قوي ان السكتش ده هو ده اللي انا عايزاه. بقعد مع مصممه الملابس اشوف عامله ايه، بقول لها هناخد ده هنا عشان انا عامله هنا وحاجات كده، مع بتاع الديكور عشان الالوان والحاجات والكلام، وابص بشكل نهائي عليها وارضى. مهندسه ناهد، يعني في تصميم بعد ما عملتيه وانتهيتي منه قعدت النظر فيه مره اخرى؟ كتير كتير جدا. يعني لان انا خصوصا في البدايه، يعني اما كنت بعمل دوت وكان يتصور واشوف على المينيتور، كنت عارفه في معادن كده وفي بليتد وفي حاجات تبقى مش راضيه، وخصوصا على المينيتور يبقى داخل فيها اضاءه وداخل فيها تصوير وداخل، فممكن تعيدي النظر فيه، تغيري نوع بليتد، تغيري نوع حجر، تبعدي مسافات، تعملي معالجات عشان يظهر كأنه طبيعي. لأن إحنا لو جبنا مثلا كل المجوهرات بتاعة المتاحف وتصوروا بيها الشخصيات الدرامية، هل هتديك المصداقية بتاعة العصر؟ لا. ليه؟ لأن يتدخل فيها الإضاءة، الإضاءة تغير ملامحها، الكاميرا تغير ملامحها، انت لازم تبقي عامله حساب ده. عشان دول لياقه قطعه بس تاريخيه يعني. انت تشوفيها على الحياه صح مصداقيه، لكن لما تشوفيها في التصوير التصوير شيء تاني. مهندسه ناهد الكرمودي مصممه الحلي والمجوهرات بالاعمال الدراميه، يعني حد انت اول متخصصه في الشرق الاوسط في تصميم الحلي بالدراما، تصنيفك كمصريه يعني في هذا المجال، وخاصة الآن يعني إنتاج الأعمال الدرامية التاريخية يعني أصبح في قنوات أخرى ودول أخرى بتبرع فيه، ويعني وبتوظف كل الإمكانيات لإنتاج ضخم لهذه الأعمال. كتير من الدول دي بترجع لي تستعين بي أصمم الحلي والمجوهرات لأعمال، وعملت حاجات كتير. فتصنيفي كمصرية فخورة طبعا، أنا أساسا فخورة أن أنا مصرية. يعني عارفة مصر دي فخر لأي حد، ممكن يبقى عندنا مشاكل، ممكن يبقى عندنا أي حاجة، لكن أكيد إن شاء الله اللي جاي أحسن وإحنا في أحسن. فطبعا أي حد لازم يفخر أنه مصري، لك أساس وتاريخ وأصول وجذور مصرية طبعا، فخورة جدا. المهندسة ناهد الكرمودي مصممة الحلي والمجوهرات بالأعمال الدرامية، عين الناقد بالإكسسوار أو الحلي هي اللي بتلفت نظرك في المقام الأول؟ لا، بتفرج على العمل بكله بشكل عام، وبعدين أرجع أتفرج عليه، أتفرج على العمل 3-4 مرات يعني بشكل عام، وبعدين أرجع أتفرج على التفاصيل. أنا عايز أقولك إن أكتر أعمال بتعجبني فيها إبداع حلي المصري صوري، يعني أنا بشوف حاجات كتير في الأعمال التاريخية العربية، بشوف إن طول الوقت اللي استعانى بالفضة الأفغاني، طول الوقت طول الوقت اللي استعانى بالفضة اللي هي القديمة، طول الوقت ده مش صح. أنا بشوف إن ده مش صح. فلكن عندنا في المصري لما بيبقى في حد بيرجع لأعمالنا القديمة، بشوف إن هما بيرجعوا لأعمالنا التاريخية. أعمالنا التاريخية كنا عاملين الإمام الغزالي واستعانوا بيه في طلبوه في تايكي مهرجان عشان يتنافس ما كان وقتها عمر بن الخطاب، وحاجات كتير. عمل 4 أعمال، هو كان أحد الأعمال، والإمام الغزالي كانش متكلف زي الأعمال دي، لكن كان مدروس. ناهد الكرمودي مصممة الحلي والمجوهرات بالأعمال الدرامية. مهندسة ناهد، هل الشخصية يعني مثلا إذا كانت أمير أو من عامة الشعب بتختلف قطعة الحلي الموجودة فيه أو قطعة المجوهرات اللي بتكون موجودة في الملابس؟ المتسول الشحات، المتسول اللي في الشارع بيبقى لابس حاجات كده، لأنه المجازين لما يبقى متسول وعنده حالة نفسية. أنا مرة عملت لأحمد راتب في السيرة الهلالية، عملت له الحلي بتاعته شيء مساحة كبيرة جدا جدا من معدن الصاج، كسرته كده بإيدي وشكلته تشكيل عشوائي، وعملت له الخيط بتاعه دبار، ونزلت منه قطع صاج وقطع كان بيحوش فيها، عملت له الحصالة بتاعته حلي. والفنان أحمد ماهر، لا الفنان أحمد ماهر لا يعني الشخصيات الدرامية اللي كلها يعملها لازم يقعد كتير قوي قوي يتناقش ويرضى، لأنه مثقف وبيحب شغله قوي، بيحترمه جدا، وعنده ما شاء الله طاقة إنه يقدر يبحث ويحقق وينفذ لازم يوصل للشخصية، لازم ما عندوش تنازل، ما عندوش تهاون، لازم يقنعك. كنت بعمل معاه حاجة اسمها ألف ليلة وليلة بتاعت نيلي اللي هي الأخيرة، وكان طالع شخصية اسمها دمدام. فدمدام دي شخصية ليلية، فكنت عامله له الناشئ لابس بدلة زي الفراك، وأنا عامله له بقى الناشئين بتاعته تركيبة من الخفافيش والنازية والصهيونية وعامله له الخاتم الشخصية اللي هو والخاتم بتاعه عامله له عبارة عن تعبان بيظهر ويظهر بالليل وينور بالليل، وعامله له صولجان عبارة عن رأس أفعى كبير جدا عينيها حمراء ومتنمرة. سيبوها تخرج، سيبوها من بعيد، لموها قصدي احرسوها. هتروح فين ومين يقدر يخلصها مني؟ وانا اقدر اتاخر عن طير النار الاخضر؟ ربنا يخلصني منك. قلتي ايه في سري؟ عايزه تهربي؟ هتروحي مني فين؟ اهرب فين واروح فين؟ دي جنينه ولا سجن كبير؟ هل هناك جائزه يعني من خلال يعني المهرجانات اللي كانت بتقام للاعلام والاعمال الدراميه؟ مفيش جائزه مقننه لتصميم الحليه والمجوهرات، لكن في تكريمات بقى، في تكريمات كتير وفي تقديرات كتير، وده بيحصل. المهندسة نهد الكرمودي، يعني أي فترة تاريخية هي ثرية بالحلي والمجوهرات فيها؟ فرعوني. احنا مصر جولري، تخيلي الفرعوني بتاعنا، ما فيش حد أبدا في العالم كله عنده حضارة جميلة زي الفرعوني. العرش، السحر، كل حاجة عندهم حلي ومجوهرات على اختلاف أنواعها بقى. وجمال التصميمات الفرعونية تغزو في كل مكان وتغزو في كل وقت. المهندسة نهد الكرمودي، يعني 110 يعني عمل أفلام ومسلسلات درامية يعني شاركت فيها كامرأة مصرية، يعني نفخر بيك وبوجودك معانا في هذه الحلقة. ولكن دائما الدراما، أو الآن الدراما أصبحت هي مصدر الموضات في الحلي والمجوهرات. دي حقيقة، الناس بتتعلم منها، حتى الشعبي يقولك كتير كان يجيلي أسئلة من العالم كله، هي صفية العبري لابسة ايه، هي وفاء عامل لابسة ايه. أنا كنت عاملة مرة من ضمن شخصية وفاء عامل، كانت عاملة شجر الدور مرتين في عمل معي. فمن ضمن الحاجات كان شجر الدور ليها خيتم كده كانت دايما تلبسه وهي في الحراملك بتاعها. فأنا كنت عاملة في شكل مبهر بقى الدراما وفي التصوير. كل الأسئلة اللي جات لي ده اتعمل ازاي؟ طب ده من مين اللي عامله؟ بيت الأزياء اللي عامله ايه؟ بيت ما فيش أزياء اللي عامله. فكان تصميمي وتنفيذي فرشي، وكان مبهر خاتم بس صغير. تخيلي انت بقى لما تعملي التتويجات، حتى الصولجانات، السيوف، الخناجر. انا مرة عملت خنجر وكان يعني عليه شكل حيوان كده، كانت كل التجاوزات عليه وكل الأسئلة عليه. المهندسة نهد الكرمودي مصممة الحلي والمجوهرات بالأعمال الدرامية، يعني الدولة الآن وعت لي أهمية الحفاظ على هذا التراث من الحلي والمجوهرات، تسخر به مصر من العصر الفرعوني إلى الآن، وإنشاء أول مدرسة فنية في الشرق الأوسط وإفريقيا لصناعة الحلي والمجوهرات. وجود صف تاني أو وجود الأعمال الحفاظ على هذه الأعمال، كونها مدرسة فنية هي هتخرج عمالة مش هتخرج مصممين. المصممين بتخرجهم كلية الفن، ممكن يكون يعني استكمال التعليم بعد ذلك لمن لديه الموهبة، التعليم حتى يكون يطلع عمالة فنية أو يطلع فني، دي مش حاجة وحشة. وبعدين دي حاجة برضو عشان ما تنقرتش، حلو جدا، اتجاه حلو قوي قوي، كويس كويس جدا ان ده يبقى موجود. طبعا هايل. لو جات لي فرصه للتدريس في هذه المدرسه ادرس، لو جات لي فرصه في اي حاجه ادرس، انت عارفه اي حد، اي حد احس ان هو هيساعد على المجال ما بقولش لا خالص خالص. حتى انا شاركت في جمعيات خيريه، لإنشاء ناس بسيطة جدا جدا جدا. أنا علمتهم اللي هم يعملوا بيها مشروع صغنن كم خطوة لدوري في المجتمع يبقى. كم خطوة كده اللي هم يبقى في مجال لأنهم يعني يشتغلوا. ليه لا يعني ليه لا أي حاجة تبني أي حد تساعد كلنا لازم نساعد. المهندسة نهد الكرمودي مصممة الحلي والمجوهرات بالأعمال الدرامية من خلال هذه الأعمال العديدة أكثر من 110 عمل درامي قمت بتصميم الحلي والمجوهرات به. ما هو العمل الذي تعتز به ويعني نسترجعه مع السادة المستمعين الآن؟ أنا بعتز جدا جدا عمر بن عبد العزيز. كان في بدايتي خالص كانش حد يعرفني. بعتز قوي بالأعمال اللي علمت بقى في حياتي. مثلا الإمام الغزالي حلو قوي وتكرر كمان معانا في الحوار. وليه بقى؟ لأن إحنا خلصناه وإحنا كنا في الإنفلات الأمني. فتخيلي إحنا كنا بنصور ونخلص الصور الساعة 4 الفجر بس إحنا ماشيين في الشارع الساعة 4 الفجر عشان نخلص. بحب الفوازيرات فوزيرني اللي فوزير آخر فوزيرني اللي وآخر فوزير شريهان بحب أو فوزير ياسمين عبد العزيز ونيلي كريم بشتغل فيهم لوحدي بقى كزينر. فكان ليا فيهم فوزير شيرين سيف النصر. بحب جدا ملاعب شيحة عشان التراث الشعبي حلو قوي كانت حلوة قوي. السيرة الهلالية كانت حلوة قوي. كل الأعمال التاريخية اللي عملتها بحبها جدا. شحن الأول أي عدو وعشان الأيام تحلى لازم كلنا نسبح شحن في يوم نبقى عيال كسر. ماذا تقولي للمرأة في هذا المجال المهندسة نادي الكرمودي؟ أتمنى للمرأة أنها تبقى ناجحة تبقى في الصدارة وتبقى مسؤولة وتبقى هي تملك. المرأة المصرية تملك ده لوحدها تملك تعمل حاجات كتير قوي تملك تبدع وتتحمل المسؤولية. أتمنى لها تتمسك بأن هي تكون في الصدارة وتجتهد جدا عشان تبقى في المكان ده خصوصا أنها تملك. أعزائي المستمعين عشنا هذه السهرة مع المهندسة ناهد الكرمودي مصممة الحلي والمجوهرات بالأعمال الدرامية وأول متخصصة في الشرق الأوسط في هذا المجال. شكرا ليكي وكنت معنا في أنا المصرية. فخورة جدا ان انا كنت معاكم في البرنامج العام. سعيدة او بوجودي في التلفزيون المصري. سعيدة جدا جدا باسم البرنامج الحلو انا مصرية. دايما موفقين ان شاء الله. دايما مصر احلى واجمل بالمرأة المصرية. كنتم مع انا المصرية مع تحيات هالة سالم. موعدنا الأسبوع القادم مع أنا المصرية والمخرجة نسرين لطفي.